حديث 137 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كيس مغيرة قريش شعبة خديجة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقتك القلب پیغمبري بصلاب خديلي بن السفر وأنه ذهب لحاجة الله وچو قصها وجيك أخوك وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ ومغيري أبو پیغمبري قرص صلاب خديلي بن وپیغمبري دسن بجشش فغسل وجهه ويدي سروچا بدخو هردو دست خوششتن ومسح برأسه وسر خوجك ذمالي ومسحك ومسح على الخفين وهردو خفكت خوجك مسحكرن اشبخوناكرن دابتخو بشوتن.